وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله جل جلاله يلفت أنظارنا لأن نفكر وأن نتدبر كيف خلقنا، من أين جئنا، ما أصلنا، إلى أين نحن ذاهبون، من فعل ذلك، من خلق ذلك. وقال جل جلاله: والله خلقكم من تراب. الله قد خلق أصل البشرية، خلق آدم من تراب، ثم خلق بشر بعد ذلك من نطفة، ثم جعلنا بعد ذلك أزواجا ذكرا وأنثى، زوج الذكر بالأنثى، ثم تتابع النسل ليبقى أصل الجنس، وإلى يوم القيامة، إلى أن يأتي أمر الله بفناء الكون وبانتهاء الإنسان والخلق والكون كله. خلق الإنسان من تراب، وقد مضى تفصيل ذلك في آيات ماضية. خلق الإنسان بيده، ثم نفخ فيه من روحه، ثم خلق زوجه من ضلع منه وجعل منها زوجها، ثم تزاوج بين آدم وحواء، فكانت الخلقة الثانية بعد التراب من نطفة من صلب الرجل إلى مكان مكين في رحم المرأة، ثم كان الخلق ولد وخلق ووجد من نطفة من ماء مهين، فهكذا تتابع الخلق، وإلى أن ينفخ الله في الصور. من صنع ذلك؟ من خلق ذلك؟ ليس إلا الله جل جلاله، فلا الأصنام ولا المعبودون من غير الله من جمادات ومن ملائكة ومن جن ومن إنس، ليس أحد منهم بقادر على ذلك. قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي. ما من أنثى في الكون، ما من أنثى من بنات حواء تحمل، يسقط في رحمها نطفة الرجل من صلبه، إلا وذلك بعلم الله وبخلق الله وبقدرة الله. وما تضع هذه النطفة جنينا وليدا ذكرا أو أنثى إلا بعلمه، إلا بخلقه، إلا بإرادته جل جلاله. خلق الأب الأول من تراب، خلق حواء الأمة الأولى من ضلع من ضلع آدم كما أشار القرآن لذلك، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ثم خلق الخلق بعد ذلك ذكرا وأنثى من نطفة، وما من أنثى وما من امرأة تحمل ثم تضع إلا ويعلم الله حملها ويعلم وضعها بعلم منه كان ذلك، بقدرة وإرادة جل جلاله. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ما يحيى وليد، ما يحيى إنسان ذكرا كان أو أنثى ويعمر يطول به العمر وتمتد به الحياة إلا والله جل جلاله. كان ذلك بعلمه، كان ذلك بقدرته وإرادته. فمن هذه النطفة من تسقط قبل تكوينها، ومنها ما تجهض وقد جد وقد أصبحت جنينا تجري فيه الروح، ومنه من يذهب طفلا، ومنه من يذهب يافعا، وهكذا إلى أن يبلغوا إلى أرذل العمر إن كانوا بالغي ذلك. وما يعمر من معمر ما تم يمتد به العمر وتمتد به الشهور والأعوام والسنوات إلا وبعلم الله كان ذلك، وبقدرة الله كان ذلك. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. نحن الآن ونحن نتدارس كتاب الله في هذه البنية المقدسة عند بيت الله الحرام، قد عمرنا سنوات مضت، وتلك السنوات الماضية نقصت من أعمارنا. فالملائكة المكلفون كتبوا يوم زرعت الروح فينا ونحن أجنة في أرحام أمهاتنا، كتب الملك بأمر الله ما هي أسناننا، ما هي تكويننا، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، طويل العمر أو قصيره، مؤمن أو كافر. ومن قدر له عمر مهما كان ذلك العمر، فبمجرد خروجه للدنيا ومضي الأيام والأسابيع والشهور والسنين فما مضى من ذلك هو نقص لعمر هذا الموجود، هذا المخلوق من نطفة من أب وأم. وما يعمر من معمر ما يعيش عمرا ويمتد العمر بإنسان من الناس إلا كان ذلك بعلم الله وقدرته. ثم يأخذ في العودة والرجوع وينتقص عمره، فكل يوم يكتب الملك المكلف بذلك مضى من عمر فلان يوم، مضت جمعة، مضى عام، مضت شبيبة، مضت كهولة، مضت شيخوخة، إلى أن يأتي ملك الموت. فما من معمر يعمر يطول عمره، وما من سنوات تنقص من عمره وتزال في حياته إلا كان ذلك في كتاب، كان ذلك في اللوح المحفوظ. يوم قدر الله الخلائق قدر أعمالهم، قدر حياتهم، قدر ما يرتبط به قبل خلقهم بألفي عام، كل ذلك كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الكتاب الخاص بذلك الإنسان. كم يعمر ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، وهكذا كل ذلك بقدر سابق وبترتيب سابق وبخلق سابق. وإنما هي أمور يبديها ولا يبتديها، يظهرها ولا يخلقها إذ ذات، فقد قدر خلقها يوم قدرت في اللوح المحفوظ قبل خلق الأكوان. وفسر قوم الآية وما من معمر يعمر أو ينقص من عمره، أي جنس الإنسان، ما من عمر كان طويلا وما من عمر كان قصيرا إلا وذلك في كتاب في علم الله أن هذا سيعيش سنوات، والآخر سيصل للشبوبيات، والآخر إلى الكهولات، والآخر إلى أن يكون شيخا، والآخر إلى أن يكون شيخا هما فانيا يصل إلى أرذل العمر. كل ذلك مكتوب في كتاب باللوح المحفوظ وفي كتابه الذي قدر له يوم خلق، بل يوم زرعت الروح فيه وهو في بطن أمه في رحمها. والمؤدى واحد، إذا ذكرت الأعمار فهي في كتاب، فتذكر كانت طويلة أو قصيرة، وإن نقص منها لأن انتهت منها سنوات وأوقات وأزمان، هي كذلك بعلم الله وقدرته، والمؤدى واحد. ومعنى ذلك أن كل ما في الكون من خلق الله ومن إرادته ومن عمله جل جلاله، للأصنام المعبودة تقدر على شيء من ذلك، كانت الأصنام جمادات أو كانت أناسية أو كانت ملائكة أو كانت جنا، كل ما عبد من دون الله هو صنم بالنسبة لعابد، وكل أولئك لا يقدرون على شيء ولا يخلقون شيئا، بل الله الخالق لهم والخالق لعابدين. الكفرة الجاحدين، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. تقدير الأعمال الطويلة والقصيرة، تقدير الأعمال خيرا كانت أم شرا، كل ذلك يسير على الله، لا يصعب عليه شيء ولا يعز عليه شيء، لا يحتاج لذلك أكثر من أن يقول كن فيكون، إلا أن ترتبط إرادته بالشيء فيكون. فرد بذلك وحده الخالق الرازق المحيي المميت جل جلاله. قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله يلفت أنظارنا إلى أن نتدبر، إلى أن نفكر، إلى أن نتساءل في أنفسنا كما تساءلنا عن أصلنا، كيف خلقنا، لما جئنا، إلى أين نحن ذاهبون. كذلك لفت أنظارنا وعقولنا لهذه البحار المالحة والحلوة، هذه البحار التي نستخرج منها لحما طريا، نستخرج منها حلية نلبسها، تمخر فيها وتسافر وتشق البحار من قارة إلى قارة، نختصر بذلك الطرائق الطويلة، نبتغي من فضل الله من التجارة ومن الربح ومن الضرب في الأرض للاسترزاق وللخدمة للأولاد ولرزق العيال ولما يكف به الإنسان وجهه عن السؤال والحاجة إلى الناس. وما يستوي البحران، ليس البحران سواء، هذا عذب فرات عذب طيب حلو كمياه الأنهار ومياه الآبار ومياه الثلوج، وهذا ملح أجاج وذاك ملح مالح، بل هو الملح نفسه أجاج شديد الملوحة، مر شديد المرارة. وهذه صفة البحار، كل البحار، وما يتعلق بالفرات ويتعلق بالنيل فهي أنهار وليست بحورا، ولكنها أنهار كبيرة، أنهار واسعة، أنهار أكبر من غيرها. وأما البحار فكالبحر الأبيض والبحر الأحمر والبحر المحيط والبحر الهادي، جميع البحار، ويكون ربعتها ثلثي الأرض أو زيادة. هذه مياه الحلوة، الفرات الطيب الحلو، هذا عذب يستعذبه اللسان، يستسيغه الحلقوم، يستطيع ازدراده وشربه بلذة ورغبة، وهو يقول هل من مزيد. وليس كذلك مياه البحار، فلو جرع منه جرعا لوجد أثره في حلقه ولما استساغه إلا برغم عنه وإلا بالإجبار، وذاك يضر. وما خلقت مياه البحر للشرب، ولكن خلقت لشيء آخر. وإن كان إذا اضطر إليها ساكن الصحاري وساكن التلوات، فهم يزيلون منها ملوحتها ومرارتها فيشربونها. ومع ذلك فرق كبير بينها وبين الماء العذب بخلقته وفطرته التي فطره الله عليها. والأجسام التي لا تشرب إلا هذه المياه المصفات لا تكتفي بها وتترك في الجسم أثرا ولا تغني عن المياه العذبة، رغم ما يزاد فيها من مواد لتحلو وتطيب. ما يستوي ولا يستوي، لا تكون مياه البحر العذب الطيب الزلال مياه الآبار والعيون والأنهار ليست سواء مع المياه المالحة المياه المرة. ومن كلا البحرين كلا المائين الماء العذب الفرات الطيب والماء المالح الأجاج المر الشديد المرارة والشديد الملوحية، من كل ذلك نستخرج لحما طريا، نصطاد الحيتان أشكالا وألوانا، وكل صيد البحر حوت مهما كان شكل هذا الحوت، حتى ولو كان في شكل إنسان كما زعم الزاعمون، ولم يصح ذلك. سئل الإمام مالك: أحيتان البحر حلال؟ قال: نعم. كل صيد البحر؟ قال: نعم. قال: وخنزير البحر؟ قال: حرام. قال: أنت أحللتني الآن كل صيد البحر؟ قال: نعم. قال: أنت الآن حرمت الخنزير؟ قال: أنت سميته الخنزير فأنا حرمت الإسم. وليس في البحر خنزير ولا كلب، وكل ما سمي بذلك هي أسماء جعلها الناس لما وجدوا من شبه بين بعض الحيتان وهذه المخلوقات الحرام كالكلب والخنزير في البراري. وإلا فصيد البحر كله حلال، صيد البحر حيه وميته ما لم يطل على وجه الماء ميتا، نستخرج منه لحما طريا، لحما على غاية ما يكون من اللذة، وتختلف لذاذته ويختلف طعمه كما تختلف لحوم البر. ومن كل هذا يسمى في النحو تنوين عوض، عوض عن كلمة. ومن كل أي من كل البحر العذب الفرات ومن البحر الملح الأجاج، من كلا البحرين تستخرجون وتصطادون وتأكلون لحما طريا ثوتا طريا لا يزال على فراوته، فأنتم تأكلون كل ذلك. وقد أحل الله للكل، أحل الله ذلك لجميع البشر، وذكاته إخراجه من البحر. وتستخرجون تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، تستخرجون من البحر الحلية اللؤلؤ والمرجان تلبسونها، ولباس كل شيء بحسبه. نلبس الخاتم في الأصبع وهو لباس لها، نجلس على الفراش وهو لباس لها، نلبسه على أجسامنا وهو لباس. فكل ما ينتفع به الإنسان وضعه على يده أو على بدنه أو اتخذه للجلوس. فقد قال أنس رضي الله عنه: لقد أخذت حصيرا سودا من كثرة ما لبسناه، ويعني بلبسه الصلاة عليه. وسئل السلف، سئل التابعون: الحرير الذي حرم الله على الرجال هل لبسه فقط؟ قال: لبسه وفرشه، ففرشه لباس وجعله على البدن لباس، وكل ذلك لباس، ولباس كل شيء بحسبه. نضع الخاتم في اليد فهو لباس، وتضع المرأة العقد في عنقها والأقراط في آذانها والخلاخل في أقدامها، ويعتبر كل ذلك لباسا. وكذلك هنا نستخرج من البحر، نستخرج الحلية التي تتحلى بها المرأة من جواهر ولآل ومن مرجان يخرج منه لؤلؤ والمرجان. قال قوم لتفسير الكلمة على ظاهرها، انت لا عاطل ظهرك، نحن نستقبل القبلة عند الصلاة فقط، اما عند تلقي الدرس وتلقي تفسير كتاب الله ليس ذلك من ضروري ولا الواجب. لم نؤمر باستقبال القبلة الا عند الصلاة، وبما هذا ذلك زيادة في زيادة، وهو كذلك. ولكن عندما تتلقي الدرس، تلقي الدرس عبادة، وما جعل الله لرجل قلبه في جوفه، والإنسان يسمع بوجهه لا يسمع بظاهره. فنحن عندما نأتي لإنسان نقول السلام عليكم، نستدبر ونسلم عليك. عندما نأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول السلام عليك، نستدبره بظاهرنا ونقول السلام عليك. نحن نقول السلام عليك هو كالخطاب. يستخرجونها، قال مفسرون للآية الكريمة، في البحر مياه عذبة وعيون نابعة، فنحن نستخرج هذه الحلية من هذه المياه العذبة والبحار، وهذا تكلف لا حاجة إليه. ففي اللغة العربية الفصحى وفي كلام العرب البليغ، والقرآن نزل بلغة العرب وهو أبلغ كلام وأنصح كلام، بل هو الكلام المعجز أن يؤتى بمثله أبدا. تقول العرب: دخلت على الحسن والحجاج، فدخلت على الخير والشر. الخير بالنسبة للحسن البصري، الشر بالنسبة للحجاج. تعرفت على الكساء وسيبوي، فتعرفت على اللغة والنحو، اللغة للكساء والنحو لسيبوي. الله ذكر هنا البحرين، فكان اللحم الطهير لكلا البحرين العذب الفرات والملح الأجاج، وكان اللؤلؤ والمرجان للبحر المالح المر. وهذه لغة فصيحة بليغة، وإلا فليس من المعروف أن اللآلي والجواهر والمرجان يستخرج من الأنهار، وإنما يستخرج من البحار. ومن كل تستخرجون، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وترى الفلك في البحر المالح، تراه مارجة ماشية مسرعة، وترى الفلك فيه بواخر، نخر البحر أي شقاه، تجد هذه البواخر وهذه السفن تشق البحر بجؤجؤها الذي هو كصدر الطائر العائم أو الطائر وما إلى ذلك. وترى الفلك فيه في البحر الأجاج، في الماء المالح، في البحار الكبار الواسعة، ترى الفلك فيه، الفلك جمع فلك السفن، البواخر، البواري، كل ما يجري على مياه البحر وعلى سطحها وعلى أديمها. مواخرة جمع ماخرة، أي تشقها بصدرها وتسافر عليها، وتقطع المراحل وتقطع المشارق والمغارب، لتصل من قطر إلى قطر ومن قارة إلى قارة. وهذه المياه التي تحمل الإنسان وما يركب عليه من أخشاب وحديد وما إليها، ذلك بقدرة الله. من ركب البحر يدرك ذلك، خاصة البحر المحيط، البحر الذي يسمى الظلمات. هذه البحار عندما تتحرك وكثير أيامها جميعا متحركة، وخاصة في أيام الشتاء كوقتنا هذا، ترى الأمواج كأنها الجبال تتلاطم، تجد نفسك وأنت على الباخرة، على الفلك، على السفينة، وكأنها مدينة على سطح الماء. عندما تأتي الأمواج تصبح السفينة بين جبلين، فإذا تلاطمت تجد الباخرة كما وصفها عمرو بن العاص كدود على عود، تجد الباخرة تتأرجح وتتلاطم بها الأمواج يمينا وشمالا أماما وخلفا، وتكاد تعتقد أن هذه الموجة ستغرق الباخرة بمن فيها من ركاب، وإذا بكل ذلك لا يقع، فهي تصنع يوم تصنع على غاية ما يكون من التوازن بما تستطيع شق البحار الهائجة المائجة، وهي تمخر البحار المحيطة وتمخر البحار الصغيرة. وما يعني الصغيرة؟ البحر المحيط، البحر الأحمر نسميه صغيرة، البحر الأبيض نسميه بحرا صغيرا، ولكن البحر المحيط ويعنون محيط بالكرة الأرضية يسميه العرب الظلمات، والأجانب يقولون لا الطنطين ومعناها الظلمات. كانوا يظنون قبل اكتشاف قارة أمريكا أن ما وراء هذه البحار إلا الظلام، ليس وراءها عمار، إلى أن اكتشف أسلافنا في الأندلس إلى أن وراء المحيط دنيا عريضة واسعة. فذهب مجموعة من الشباب الجغرافيين وهم يظنون أول مرة ظنا قويا أن ما وراء المحيط قارة، وإذا ببعض الأمراء أيام دول قوائم ساعدوهم على ذلك، أرسلوهم بمئتي سفينة ليكتشفون ما وراء البحر المحيط، فلم يصل من المئتين إلا واحدة، وذهبت تلك السفن كلها وابتلعتها الأموال. وصلوا بعد ذلك إلى أرض وهم بين الحياة والموت، وجدوا فيها الأغنام وكأنها القطط، وجدوا المياه العذبة، وجدوا الأشجار الباسقة بأنواع من الفواكه، استراحوا قليلا فشربوا من الماء، ثم أخذوا يذبحون الشياها وإذا بهم يجدونها مرة، فذبحوا الثالثة والرابعة والخمسين مرة، فذهبوا يقيمون أودهم ويشبعون جوعتهم من الفواكه إلى أن اكتفوا، وإذا بهم يخرج عليهم ناس من البلدة وهم هؤلاء الذين سموا الهنود حمر، هم سكان أمريكا الأصليون، ومن جاء بعد ذلك إنما هم مستعمرون تجمعوا من مختلف أقطار الأرض وخاصة من قارة أوروبا. فعندما سألوا قبضوا، أخذوا عند أميرهم وكبيرهم، سألهم ماذا تريدون، من أنتم؟ فلم يتفاهموا، وإذا بهم يجدون من يترجم لهم بالعربية، فقالوا جئنا لنكتشف هذه الأرض، فقد كنا ظننا ظنا قويا أن بعد المحيط قارة. فقال لهم أنتم شباب مغرورون، فاركبوهم في سفينتين وغمضوا عيونهم وشددوا الرب وذهبوا مسافة شهرين كما قدروا ورموهم إلى شاطئ، ففتحت عيونهم فأخذوا يسألون. بعد أن وجدوا الناس، أين نحن؟ قالوا أنتم على شاطئ الأرض المسماة في المغرب الأقصى. فصاحوا وقالوا ها أسفي، فهي ميناء لا تزال إلى اليوم كثيرة الخلجان، كثيرة المصائد، كثيرة المصانع للحوت المعلق، تسمى آسفي، ومن ذلك الوقت سميت بهذا الاسم. ولم يخترعها كولومبوس كما قالوا، وإنما كولومبوس سمع هذا تبع فلاحق فاصل. ومن سنوات شاب ياباني كتب أطروحة لموارد دكتوراه يؤكد ويقطع بأن مكتشفي قارة أمريكا هم عرب من الأندلس. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك ما فيه مواخر لتبتغوا من فضل لتريدوا من فضل الله تجارة ومبايعة ومعاملة فأنتم تركبون هذه السفن القاطعة بين القارات والمشارق والمغارب لنوال التجارة لنوال العلم لنوال السياحة لمعرفة الأرض وما فيها من غرائب وعجائب وما فيها من صنع الله هذه السفن من الذي ألهمكم صنعها من الذي أعطاكم من القدرة ما تستطيعون فيه أن تقطعوا هذه البحار وهذه المسافات أليس الله وحده جل جلاله فهذه المياه العذبة وهذه المياه المالحة تلك العذبة لشربنا وطبخنا وحاجياتنا في الدور وتلك المالحة للسفر للبحار بفوائد كثيرة العالم والأرض في حاجة إليها خلق ذلك الله ولا يقدر أن يخلق لا صنم متحرك ولا صنم جامد ولذلك الله يدعونا ويلح علينا في غير ما آية وفي غير ما سورة أن نفكر في هذا الخلق أن نفكر في أشخاصنا وفي أنفسكم فلا تبصرون كيف كان هذا الخلق كيف وجد كيف ولدنا كيف خرجنا إلى أين نحن ذاهبون ما هذا الذي يحرك أعضاءنا وحواسنا وخلايا جسومنا قالوا الروح نعم الروح وما هي الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا وترى الفلك فيه مواخر لتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون خلق الله ذلك رزقا للعباد أكلا وشربا وتمتعا شرابا للعباد ولا يستغني حي عن الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي والبحار المالحة الأجاج جعلها للسفر ولابتغاء التجارة وللضرب بين الأرض مشارق ومغارب ولاستخراج ما يلبس من لآل ومن جواهر ومن حلية يلبسها الناس فتفاخرون بامتلاكها ذلك لنشكر الله عليه ويدوم حمدنا له هذا بالنسبة لمن أكرمه الله بالإيمان أكرمه الله بالإسلام أكرمه الله بالعقل المفكر بالعقل الذي يستطيع أن يفكر ويدير بفكره ما يستطيع أن يصل به إلى الحقائق حقائق الوجود الخالق وأنه وحده الخالق لا خالق معه سواه هو الرازق هو المحيي المميت أرسل رسله للعباد يأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وليعلموا أنهم وجدوا على هذه البسيطة من الأرض لا عبثا وإنما لعبادة الله الواحد الأحد قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير يقول الله جل جلاله وقد دعانا للتفكير في أنفسنا كيف خلقنا ما أصلنا كيف انتقل التراب إلى نطفة والنطفة إلى زوجين ذكر وأنثى ثم عمر من عمر ومات من مات وقصر عمره ثم هذه المياه العذبة القرآن ثم هذه المياه المالحة الأجاج وما نستخرج منها مما نغذي به أبداننا من لحم طري ومن حلية من زينة يتحلى بها نساؤنا في السواعد في الأقدام في الآذان في الأعناق وما إلى ذلك وهذه البحار التي نجوبها تجارة نجوبها سياحة نجوبها طلبا للعلم ومعرفة خلق الله في كونه وفي أرضه جل جلاله وعلى مقام. وهنا يلفت أنظارنا للزمن، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج يدخل، يولج الليل يدخله في النهار ويدخل النهار في الليل، يستويان زمنا ويقول هذا ويقصر هذا، يستويان زمنا يكون لليل 12 ساعة وللنهار كذلك، ثم يقصر أحدهما ويصبح 8 ساعات 10 ساعات 11 ساعة، ولا يتجاوزان الليل والنهار 24 ساعة، وإنما يزيد الليل على حساب النهار ويزيد النهار على حساب الليل. يولج، نحن نرى النهار مشرقا، وإذا عند العشي يميل إلى الاصفرار، يميل إلى العتمة، وإذا في الظلام نراه من الغرب آبيا مسرعا يدخل في النهار فيغطي يغمر، وعندما يلج الليل في النهار يذهب النهار، وعندما ينتهي الليل يلج النهار في الليل، وإذا بالضياء نشعر به مع الفجر الكاذب، وهكذا يعلو الضياء قليلا قليلا إلى الفجر الصادق، إلى أذان الصبح، إلى الاصفرار، إلى شروق الشمس، ويكون النهار، يكون الليل قد قهر وغلق ودخل النهار واستولى عليه. أين الليل إذا ذاب النهار؟ وأين النهار إذا ذاب الليل؟ من صنع ذلك؟ لو جعل الله الدنيا سرمدا ليلا لما وجدنا سكينة ولا راحة. لو وجد الليل أوجد النهار ليلا دائما، فمتى نشتغل؟ متى نضرب في الأرض؟ متى ندبر أمورنا؟ نقيم شعوبنا؟ ندير دولنا؟ وهكذا الله رحمة بالعباد جعل الليل والنهار، الليل لنسكن فيه والنهار لنعمل فيه، وكل يجري إلى أجل مسمى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر. وهذه الشمس التي لا يستغني عنها كائن حي في أرض الدنيا، فلها علاقة بالجسوم، بالصحة، بالعافية، بالشجر ونبات، بالمد والجزر، بالبحار، كل ذلك من صنع الله وخلق الله. وهذا القمر الذي لا يستغني كذلك عنه الماء، للنبات، للمد والجزر في البحر. وهكذا سخر الله لنا ذلك، ذلل، جعله لصالحنا، جعله لحياتنا كرما منه وفضل جل جلاله وعز مقام. من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ من أولج الليل في النهار والنهار في الليل؟ من خلق الإنسان؟ من خلق هذه المياه وأنبعها من الأرض والتي لم تنتهي منذ خلق الله الكون؟ فإذا انتهت معناه أن الإنسان انتهى وبني ومات، ولم قد يصبر أحدنا على الطعام أياما ولربما أسابيع، ولا يستطيع الصبر على الماء ساعات في أيام شدة الحرارة. وهكذا لم يستغني حي عن ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الليل يجري ويتابع النهار، والنهار يتابع الليل، والشمس تتبع القمر، والقمر يتبع النهار، وكل ذلك يجري لأجل مسمى يدور. وهذا الأجل المسمى عند الله هو يوم القيامة، يوم ينتهي النهار وينتهي الليل، وتنتهي الشمس وينتهي القمر، ويعم الفناء الأرض، ويعود الكون كما كان، كان في عدم وسيعود إلى عدم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى الله لا كما كان لا شيء قبله ولا شيء بعده. ثم يحيي الله الناس يعيد الجن يعيدون إلى الحياة يوم البعث للحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. فهو قد خلق ذلك إلى أجل إلى زمن إلى وقت محدد مسمى عنده أي مسمى في أي سنة من التاريخ الهجري مثلا أبي ليل أو نهار. فقد قال لنا نبي الله عليه الصلاة والسلام أن القيامة تقوم يوم الجمعة فنحن قد علمنا يومها على الأقل ولكن متى تكون في صيف أو شتاء في خريف أو ربيع متى تكون بعد سنة أو ألفها كل ذلك لا يعلمه إلا الله. عندما سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا مما استأثر الله بعلمه وقد كرر الله هذا المعنى في القرآن في غير ما آية. فاسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو. قد استأثر بعلمها فيما استأثر به ولكن العلامات كما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وما علامتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى السفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذه العلامات الصورة قد رأيناها وراها جميع الناس وتبقى العلامات الكبرى خروج المهدي المنتظر خروج الدجال نزول عيسى من السماء الريح الحمراء التي تخرج في عدن شروق الشمس من مغربها وهي عشر علامات ظهور الدابة وقد ورد ذكرها في كتاب الله. ولن تنتهي الدنيا حتى تظهر هذه العلامات العشر الكبيرة ولعلنا على أبوابها ولعلنا قريبون منها إلى أجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل أيضا كل تنويم العوض أي كل الليل والنهار والشمس والقمر يجري هذه الأشياء إلى أجل تبقى باقية ومتسلسلة ويجري بعضها خلف بعض إلى أجل مسمى عنده وهذا الأجل هو يوم القيامة. إن وعد الله حق كما قال ربنا قال تعالى ذلكم الله ذلكم قلت أكثر من مرة في أكثر من مناسبة ذلكم الإشارة تكون مفردة ولكن المخاطبين تتغير إشارة بتغير المخاطبين. إن خاطبت واحدا أقول ذلك الله إن خاطبت اثنين أقول ذلكم الله أي أشير للمخاطبين. إن خاطبت رجالا جمعا أقول ذلكم الله إن خاطبت جمعا نساء أقول ذلكن الله. الخطاب الآن للرجال والنساء ولكل الخلق وإذا كان الجمع مشتملا على ذكور وإناث يغلب جمع الذكور. ذلكم أي ذاك الذي يقدر على هذا الذي خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم جعله بشرا سويا من ذكر وأنثى الذي خلق لنا المياه العذبة الزلال من الأنهار من الآبار من العيون وخلق لنا مياه البحار المياه المالحة المياه المرة استخرجنا منهما لحما طريا من أنواع الحيتان وأنواع الأسلاك استخرجنا منهما الحلية التي يلبسها نساؤنا من أنواع الجواهر وأنواع الأهالي وأنواع المرجان. والذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر والكل يجري لأجل مسمى. من الذي خلق ذلك من الذي صنع ذلك ذلك الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم خالقكم رازقكم محييكم نميتكم لا الأصنام التي يعبدها المشركون لا مرس والهنين الذي يعبده المرتدون لا أسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان من أنواع الجمادات وأنواع الأحياء كل ذلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولن يخلق ذبابا بل يسلقهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ذلكم الله ربكم له الملك له ملك السماوات السبع له ملك الأراضين السبع له الملك الكون كله لا يملك أحد معه شيئا ولذلك قال بعد ذلك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعون تعبدون والدعاء مخ العبادة قطمير تلك الجلدة الرقيقة التي تكون داخل التمرة بين التمرة وبين النواة تلك القشرة الرقيقة اسمها القطمير والحفرة اسمها النقير والعرب تضرب الأمثال في لغتها فيقولون فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا ونطق الله بهذه الفصاحة والبلاغة في كتابه هؤلاء لا يملكون حتى تلك الجلد الرقيقة التي على ظاهر نواة التمرة من داخل التمرة هم أحقر من ذلك وأقل من ذلك وأعجز من ذلك لا هؤلاء الذين تنسبون لهم الألوهية والربوبية ويجعلهم العابدون المشركون الوثنيون آلهة مع الله أشركهم مع الله نسبوا لهم الخلق ونسبوا لهم الرزق ونسبوا لهم الحياة ونسبوا لهم الموت وكل ذلك كذب هراء ضلال مبين هم أعجز من أن يخلقوا حتى هذه القشرة التي بين النواة والتمرة